بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. وتكلمنا بالأمس عن هذا بالتفصيل. ننتقل إلى الحديث. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. عبدان اللي هو عبد الله بن جبل. قال: أخبرنا عبد الله وهو بن مبارك المروزي عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. والمقصود بالغنى هنا الكفاف، أنك مغني عن سؤال الناس، ليس الغنى بمعنى الأموال الكثيرة، لكن هنا الغنى بمعنى الكفاف. فخير الصدقة ما كان عن ظهر، أي بعد أن يكون غني عن سؤال الناس. لكن لو أعطى ثم سأل الناس لا يجوز، فلابد أن يكون عنده ومعه الكفاف. ثم قال: وابدأ بمن تعول. نبه إلى أن حد الكفاف لو زاد عن حاجتك تعطي من تعول من زوجة وأبناء وإلى آخره. وهذا طبعا أراد البخاري بما سرد من أثار تسبق هذا الحديث، بأن الإنسان لابد أن ينظر في أمر نفسه وأين قلبه. كما تكلمنا بالأمس، الإنسان يتدرج في الإنفاق، يعني لا يأتي بعاطفة مرة واحدة ثم يقذف بنفسه في لجج الفتن فيهلك، فيبدأ يتدرج. يعني مثلا ممكن واحد يحاول يجرب كده، كل مرة يحاول أن في كل يوم يخرج مثلا جنيه أو نصف جنيه، يكون ثابت يخرج، طابت نفسه بهذا الجنيه يخرج يزود جنيه ونصف، اثنان، ثلاث، عشر، المهم أنه يخرج هذا. أعرف رجلا، وهذا الرجل يعني ممكن أقول هو متوسط الحال، هو تاجر متوسط الحال، وفعلا هو بدأ يخرج يعني مبالغ معينة، أقصد يعني يوميا تقريبا، يعني مثلا ثلاث جنيهات، خمس جنيهات. آخر خبر وصلني والله الذي لا إله غيره يوم الجمعة الماضي أنه يخرج في كل يوم 50 جنيه صدق. فلذلك الإنسان إذا عود نفسه على سخاء النفس تدرب وتدرج، ولن يضيعه الله عز وجل. لكن لو جاء دفعة واحدة ممكن يبتليه الله عز وجل، لأن هذه عاطفة ليست عن ثبات، لأن هو خلاص اقتنع أنه بدأ باثنين ثلاثة جنيه، خلاص مش مشكلة ما يضرش، يعني كأنهم راحوا في أي حاجة، خمسة جنيه مش مشكلة، وبدأ يتدرج إلى أن وصل إلى في كل يوم يخرج 50 جنيه. ده دليل أن الله فتح عليه أعظم من هذا. فلذلك الإنسان يدرج نفسه ويلقي بقلبه على ما يتعلق بالأخيرة وكذا. حتى أنه قال لي: والله أن حبي للإنفاق، يعني إخراج هذا المال، أحب مما بقي عندي. فلذلك الإنسان يحاول دائما أن يعالج أمر قلبه في هذه القضايا. لكن الإنسان إذا عود نفسه على الشح لا بد أن يقل، ولا بد أن ينزل، لأن طبعا ربنا عز وجل قدر لك رزقا، كلما شححت كلما ضيق عليك، وكلما وسعت جاءك رزقك بسعة نفس وهيجي لك، وسع الله عليك بقدر الإيه؟ العطاء. ولذلك يا أخوان لابد نحن نعلم أن الأرزاق مقدرة، وأنه لن يكون هناك أحد يأخذ منك أو من رزقك ولو حتى مليم واحد، فهذا الإنفاق زائد عليك. أبشر، ما أنفقت وما أعطيت بسخاوة نفس والله ليس لك، إنما هو مال يعطيه الله لك زيادة، فنلت به الأجر وأعطيت وبقي أصلك الذي قدر لك، لأنه لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها، والرزق ما تستفيد منه أنت هو لابد أن يصلك. وذلك بعض الناس يعني بيوزنها كده يضبطها، يقول لك إيه، طب ما أنا أخرج هذا اللي يحتاج البيت أولى من الجامعة، مش كده؟ بلاش يحرم دي، ده جهل زيادة. اللي يحتاج البيت أولى من الجامعة، لا أبدا، بيتك لابد أن يصل إليه ما قدر له. لو خرجت للجامع، لو خرجت للفقراء، لو خرجت هو ده مال ربنا ساقه على يديك ليجري الخير على يديك. وذلك برضو أذكر موقف وقع بالأمس وموقف وقع اليوم. بالأمس امرأة عابرة سبيل حضرت معنا في المسجد، سمعت الموعظة، تصدقت بمبلغ كبير جدا، يعني بموعظة بالأمس تصدقت بمبلغ كبير، واليوم أحد الإخوة الأفاضل برضو بفضل الله عز وجل تصدق بمبلغ كبير. هذا يدل على أن يعني في نفس سخية ممكن تتفاعل وتعيش مع يعني نسمات أو رحمات رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن يحاول نفسه، يعود نفسه كل سمع أي موعظة أي تأثير حتى ولو بالقليل، يعني إنسان يجود حتى ولو بأي شيء، يعني لا يشترط حتى مال، أي شيء بثياب بأي شيء عندك جود به، والله عز وجل يخلف. وذلك مثلا قال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، جد ووسع العطاء وربنا عز وجل سيوسع عليك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبو هريرة يقول قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، أي بمن ترى هو أولى بهذه العطايا وهذه العطية. بل ربما الإنسان لو يعني عظم النفق على من هو أقرب منه أو إليه لشك أنه ينال الأجر العظيم، أجران، أجر الصلة وأجر الإنفاق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب ابن خالد عن هشام وابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد من؟ المعطي المنفق، والسفلى يد الايه؟ الآخذ. فمن نعم الله عز وجل على هذا المعطي أن الله ميزه بميزات أجر على يديه هذا الخير، وليس له، إنما هو من الله عز وجل لما أراد له به الخير في الإعطاء، ولن ينقص من رزق شيء. يعني البعض يقول لك طب أنا هدي تبدأ قوت عيالي أبدا، لو أخرجت من قوت عيالك سيأتي قوت الإيه؟ العيال، لأن ده رزق مقدر محدد، قوت الأولاد محدد، قوتك محدد، قوت الأسرة محدد، لا ينقص منه إطلاقا، خذ منه وادفع وكده. لذلك ثمة الزكاة نماء، أو الزكاة بمعنى زكاة بمعنى إنما تزيد، يبارك الله عز وجل في هذا المال الذي أنت أخرجت منه سينمو ويزيد وتطرح فيه البركة إلى غيره، لكن لن ينقص منه ولا شيء. طيب ما ممكن مثلا أنا أعطي وبعدين ما فيش، اللي كانوا معايا راحوا، هذا لم يقدر لك، ورزقك ما زال له وقت سيأتي، وربما أراد الله لك ابتلاء انك يضيق عليك كده عشان ايه تندم او كده او تثبت او تقول الحمد لله الى غيره، فيعطيك الله اضعاف اضعاف. يعني ابو بكر لما تصدق بماله كله فلس؟ ابدا، ده كان من كبار أغنياء الصحابة رضي الله عنه، كان كل أمواله كله صدقات صدقات صدقات صدقات. حتى قبل أن يموت، لما على فراش الموت كان عنده أرض في خيبر، دعا عمر وقال: يا عمر، كم أخذت من بيت مال المسلمين؟ كنت بديله راتب كام؟ حسب الراتب اللي أخذه وحسب لا يعني دون أرضه التي في خيبر. قال: أرضي في خيبر تضاعف هذا، ضعها في بيت مال المسلمين، دي أنفس زكت. ولذلك ربنا عز وجل يعني أذاق لذة الدنيا قبل لذة الأخرة. لكن الإنسان الممسك هذا إنسان مريض شحيح، عقله كله منشغل، الكام زاد نقص، يفضل حسابات، يفضل في حسابات إلى أن يموت، رغم أنه ربما لا يستنفع بهذا المال، لكن جالس في حسابات حسابات حسابات حسابات لغاية ما عقله ممكن إيه يطير، نسأل الله السلام. فقال: اليد العليا اليد المعطي خير من اليد السفلى الآخذ، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى عن كفاف. يعني تكن مكفي فلا تضيع نفسك بالهلك، أنك تظن في الله ظن سوء، إن ما عندي أو ما معي. ومن يستعفف يعفه الله، والعفة هنا بمعنى أن تكون نفسك معلقة بالله عز وجل، لا تطمع في أحد من الخلق مهما بلغ. يعني مهما بلغت نفسك من طلب أو رغب، اضغط هذه النفس ولذ بجناب الله عز وجل، يعطيك الله عز وجل أضعاف أضعاف ما كنت تتمنى من عند البشر. قصة المحمدون الأربعة أو المحمدين الأربعة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن وارة، محمد بن نصر المروزي، محمد بن جرير الطبري، الأربعة هؤلاء، هؤلاء جمعهم الطلب أي طلب العلم في مصر. وبعد ذلك يعني في أثناء الطلب طبعا ما في نفقة، قل معهم المال، انتهى المال، ظلوا طاوي كشحهم، بطنهم خلاص لزقت في الظهر من شدة الجوع. فقال بعضهم لبعض: حلت لنا المسألة، ورغم ذلك ما سألوا. وهذا يقول له فلان: اخرج انت ادينا. والمسألة هنا مش مطلوب مثلا ايه يجيب له، مش ابدا، ده عاوزين لهم تعيش. يعني لو احدهم طرق باب الجيران تبع، عاوزين بس نص رغيف كده لغايه ما ربنا يسهل، هيجيبوا له الارغفه. يعني ده مش طلب مثلا حاجه يعني كبيره. طب حلت لنا المساله، اخرجوا. هذا يقول له لا وهذا لا، وهم سيموتون جوع. فقالوا: نقترع نعمل سهم قرعه. فلما اقترعوا خرج السهم على محمد بن اسحاق بن خزيمه، قال: دعوني اصلي. وبرضه مش قادر يطلع، هيسأل ولي يقول لي: ادوني لقمة عيش، ما فيهاش حاجة. يعني أقصد الخبز والكذا، ممكن واحد في الشارع يقول لك عايز رغيف، تطلع تديله الكيس كله. فقام يصلي، فإذا بالباب يطرق، بيخبط عليه الباب، خرجوا بس رأوا إيه حاجب الأمير، ومعهم خصي ومعهم شموع، ومحملون بالدقيق وبالسمن وباللبن الجاف وهذه الأشياء، والحاجب هذا معه صرر، صرة كيس، في كل صرة 50 دينارا ذهب، 50 دينارا ذهب. فقال: أين أنتم محمدون؟ أين محمد فلان وفلان وفلان؟ فزعوا. قال الأمير: رأى رؤيا في المنام بأن المحمدين يعني يتضاغون جوعا، وقد باتوا على كشحهم، يعني بطنهم فاضية. فكل واحد: خذ يا محمد بن جرير، خذ يا ابن إسحاق، خذ يا فلان، صرة فيها 50 دينار. ويقسم عليكم الأمير، يقسم عليكم إذا احتجتم شيء فترسلوا إليه. وكفتهم. وذلك ما من أحد من هؤلاء إلا وصار عنده مال كثير جدا. يعني يوم ما تزوج ابن خزيمة عمل وليمة، كانت أكبر وليمة شهدها أهل بلد ابن خزيمة، لدرجة يعني قيل: ما في عرس الأمير ولا غيره، كل أهل البلد طعموا من وليمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. فلذلك الإنسان كلما كانت نفسه سخية، كلما ربنا عز وجل يعني عظم له السعة ووسع عليه. ولكن ممكن بتروح في منافذ أخرى، زي مثلا واحد رجل تاجر شحيح شوية والسعر نزل مخه راح، لو أنفق هذا كان خيرا. واحد عنده تجارة بارة تلفت، لو أنفق لكان خيرا. ودايما كان في مثل تقوله أمي: مال البخيل للنزهي. نزهي هو مين بقى؟ الحنوتي، لأن الحنوتي بيخلصه، بيخل ما بيخليش حاجة. قال: وعن وهيب أي ابن خالد قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قال: وذكر الصدقة أي حث عليها، وفي نفس الوقت حث على الإيه؟ التعفف. يبقى لابد يكون هنا في شطرين، هناك شطران متفقان ملتقيان، أن يكون في نفس سخية تعطي ونفس عفيفة تأبى المسألة. لذلك هذا المال لو جاء من غير استشراف بالشروط اللي ذكرناها سابقا يقبل، ان واحد لا يمن عليك ولا انه مثلا يهتك سترك ولا يشهر بيك ولا هذا يجوز يؤخذ. لكن لو جاءك المال من منان او من انسان مثلا ممكن يستنقصك او ربما لا تأمره او لا تنهى، هذا لا يجوز. فاذا هنا مطالب اثنين، ان يعني الانفاق ومطالب ايضا العفة. فحث على الصدقة وذكر بها والتعفف والمسألة، سن يعف ولا يسأل. وذكر اليد العليا خير من اليد السفلى، إن كل ما الإنسان ربنا من عليه بمال فأعطى كان أعلى من الإيه؟ من الآخر، وكلاهما سواء، لأن هذا المال من الله عز وجل، لكن هذا فضل يأتي من يشاء. الذي يعطي فضل من الله، إن ربنا عز وجل أجر على جهة الخير لإخواني، لكن هذا الآخذ دونه في هذا الدرج أو في هذا الباب. فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. برضو بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر بأن قالوا اليد السفلى هي يد السائل، وقالوا بأن الذي جاءه المال من غير استشراف ليس بسفلى، إنما هو متساو مع المعطي، بأن هذا مال الله عز وجل ساقه الله على يد هذا فانتقل من يد هذا إلى يد هذا، فقيل كلاهما سواء. ولكن لا شك أن الذي أجر الله على يديه الأصل خير من الإيه؟ من الفرع. هو الماء لما بيخرج من العين أنقى أم من السواقي؟ من العين أنقى. قال: باب المنان بما أعطى، لقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. قول باب المنان، والمنان هو الذي يذكر العطية، يعني ربما أعطى أقواما هم في ستر الله عز وجل فيجلس في مجلس فيهتك سترهم ويقول: أعطيت فلان وفلان وفلان. ولذلك أذكر موقف، يعني في أحد الإخوة من الله عليه يعني أن مستوى المعيشة ارتفع شوي، فاشترى شقة، اشترى شقة، صار حديث من حوله. طب إزاي ده؟ جاب منين تمن الشقة؟ وجات له منين الشقة؟ والناس الملتزمين دول بيقولوا شقة منين؟ طيب سؤال، هو طبعا الكلام ده كان يدور بين النساء، سؤال لهن: هل سأل من كنا أو سأل أحدا من كنا الدنيا أشتري شقة؟ أو ثبت أنه سأل أحد أنه اشترى شقة؟ فلذلك نرى كثير من الناس والعياذ بالله يعني إن لم يمن بما أعطى يمن بما أعطي من غيره. لو أعطي واحد رجل ربنا فتح عليه، يمكن باع له أرض، يمكن لقى كنز، يمكن حصل له أي حاجة ربنا فتح عليه، خزائن ربنا واسعة، اشترى منين الشقة؟ وكل أخت من الأخوات عمالة تبعبس: هو الراجل ده جاب منين الشقة يا أخوانا؟ طب أنت مالكم؟ إيه دخلكم؟ فلذلك نرى يعني للأسف الشديد أشياء كثيرة جدا، يعني إلا ما يمن بمال مالنا بمال غيره. وطبعا هو مفيش حد هيدوا يقول له خد شقه اشتريها او هيدوا له. بس انا بتكلم بقول يعني فرضنا ان الشقه دي جات له من باب الله، واحد قال له خد شقه، فيها مشكله دي؟ واحد ادى واحد شقه اخوانا، فيها مشكله؟ مفيش اي مشكله خالص. لكن ما هذا ما يحصلش ولن يحدث، يعني استحاله واحد هيدي واحد شقه، لكن ربنا من عليه انه بقى عنده شقه. بقى كله بقى ليه السؤال، وبيجي لهم منين، والسكه فين، واسئله وسين وجيم واستجوابات وإلى. فالمش واحد برضو ربنا كرمه وعنده توك توك، قالوا توك توك، التوك توك ده ده انا سايبه اللي جابه له، ده مراته مش عارف حوشت له واشترته له، ده مش عارف مين جاله منين، ده ما كانش لاقي ياكل، وهذا الاعتماد مصايب يا اخوان. ولذلك مشكله المنان مصيبته كبيره جدا، لانه تبجح بما اعطى الله عز وجل لخلقه وعباده، ده ان كان هو الذي اعطى، وان كان يمن بمال غيره فمصيبته اشد، لانه لا حق له ان يتدخل في هذا. فذلك انسان يعني قضيه العباد الان تعلق بالاسباب، منين وفين، وهو لابد السبب. طب ربنا يرزق من يشاء بغير حساب، هو لما زكريا دخل على مريم وجد عندها رزقا فقال لها أن لك هذا، قالت هو من عند مين؟ من عند الله، اللي رزق فلان يرزق علان. فقضية العباد أخذ الأسباب أوقعتهم في حرج عظيم جدا جدا. وذلك يا أخوانا غالبا المن يكون من نوعين من الناس، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، يكون أولا من بخيل. البخيل ده بقى لو إيه إدى ربع جنيه طول ما قعد دروسه بإيه بتحك بعضها في بعض، وقعد أنا أديت فلان ده أديته وفلان ده اديته، طب بقى لو واحد ذاكر طب اديته قد ايه؟ مش هيقول، اللي هم ادى وخلاص، وممكن يداله ربع جنيه، اداله جنيه، ادى اي حاجه، اللي هم بخيل. فالبخيل دايما منان، طول ما هو جالس في مجلس يقول اديت اديت اديت اعطيت. والنوع الثاني من الذي يعني يمن، الذي هو معجب بنفسه، عنده عجب، عجب، فهذا العجب يورث للانسان والعياذ بالله من انه ممكن يدي بس كتير، بس بقى عاوز ايه قدام الناس كده، ده انا بدي وانا بعمل وانا بسوي وانا هذه الاشياء، هذا والعياذ بالله ايضا آفة من الآفات. ولذلك كلما الانسان سخط نفسه واحتسب الاجر عند الله عز وجل خالصا خالصا اعطاه الله اضعاف ما اعطاه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من احب تعجيل الصدقة من يومها. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر ابن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. من أحب تعجيل الصدقة من يومها، الإنسان لو أنه هيأ صدقة أو مالا للإخراج لابد أن يعجل به خشية أن يحبس عنه، وكما ذكرت بالأمس ممكن يموت ويأتي الورث ويقول لك لا أنا لاش دعوة، ويمنع للباب الذي أراد أن يخرجه. فإذا فتح الله عليك بابا من أبواب الخير عجل قبل أن يحال بينك وبين هذا الباب فيغلق. قال: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل، قال: حدثنا عن عمر بن سعيد وهو النوفلي عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، يعني ما ختم الصلاة، فلم يلبث أن خرج، خرج من البيت، أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، يعني بعض المال موجود عندي صدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته. ولذلك الإنسان يحاول كلما يعني فتح الله عليه يعجل بهذا. طيب بالنسبة لبعض الأموال تحتاج إلى تنجيم، أن تكون منجمة، منجمة يعني مقسمة مفرقة، لأن لو أخذت مرة واحدة ربما يضيع أصحابه، فهذا يجوز، وهذا ليس من باب الحبس بل من باب المصلحة الراجحة والفضل العظيم الذي يستعان به على يعني وعثاء السفر في هذه الحياة. لكن المقصود الحبس أنه يحال بينه وبين وصوله إلى أهله، إن عندك مال. لكن لو شخص مثلا أخرج مال أو حدد هذا المال معين وعرف وحفظ أن هذا المال للفقراء، للمساكين، لكذا، لهذا الأبواب، لهذا الأبواب، وحدد، انتهى، على أساس أنه يقسم منه غير. لكن طالما أنه هو ما أخرجه وما حدده، يخشى عليه إن مات أن يحبس هذا المال فلا يخرج إلى ما أراد أن يخرج إليه. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.